لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطل صلاته. نعم في باقي الآن. لا لا باس باس يأتي به يأتي به ويسلم. نعم ها اي نعم يأتي به ويسلم وبعدين يسأل. نعم قالوا صحيح كما مر علينا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاقرب انها سنة وليس بواجبة ولا ركن. التعود ذكرنا فيما سبق ان فيه قولا لبعض اهل العلم وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد بوجوبه، وذكرنا أن طاووسا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعود أمره أن يعيد الصلاة. شيخ نعم شيخ جزاك الله خير، ذكرنا في صحيح الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على ربي اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين، وهنا يقول يسمى ثلاثا. أي نعم ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل. هنا يقول هنا يبي مطلق المؤلف، لكن الأقرب الأول. نعم كل واجب أفضل من تطوع. ها كل واجب أفضل من تطوع قاعدة هذه. هنا بعض الفقهاء يذكرون مثلا الوضوء ثلاث مرات يقول أفضل من مرة، وهذا الواجب وهذا يسن. إيه وقول مثلا الأذكار في الصلاة سبحان رب العظيم وسبحان رب العلي الواجب واحد ويسن ثلاث، هذا ما هو مشكلة يا حمد، لأن الذي يأتي بالثلاث قد هتأ بالواحد مبطل. لكن هذا زائد، هذا أتى بالواجب وزيادة. إذا قال سبحان رب العظيم ثلاث مرات فقد أتى وزيادة، إذا توضع ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما في إشكال. واستثناه غلط، بعض العلماء استثنى هذا لكن غلط. استثنى بعض العلماء أيضا السلام قال ابتداؤه سنة ورده فرض. نعم وهذا الاستثناء فيه نظر، وذلك أننا نقول من قال إن ابتداء السلام أفضل من رده، يعني لنا أن نمنع ونقول رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول صار الابتداء أفضل من الرد لأنه هو سبب الرد، هو سبب الرد، والرد مبين عليه. لولا ابتداء السلام ما حصل الرد، عرفت ولا لا؟ طيب استثنى بعضهم أيضا شيء ثالثا، قال إبراء المعسر أفضل من إنظاره، المعسر المدين إبراؤه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه سنة، عرفتم؟ فهنا السنة أفضل من الواجب، هذا الاستثناء أيضا فيه نظر. ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبري خلاص ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظر يطالبه إذا يسر. فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كلام الله عز وجل، وكل ما ادعي أنه مستثنى ففيه نظر. نعم شيخ عاد بعض العلماء يقرأ في تفسير القرآن يقول يفسر القرآن بالقرآن أولا، فإن لم يوجد فبالسنة، أليس الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة معا؟

فهل أولا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء؟ يستثنى منه شيء. ما الذي يستثنى؟ العاجز. العاجز والذي لا يعلم بالقبلة. ما القيامة شيء أقول وأنا القبلة من القيامة. نصلي على النافلة. يعني النافلة إن صلى على الراحلة وإلا فالقيام ركن. ها تأكد يا أخي. طيب هذا العاجز. نعم عاجز. نعم مريض. المريض داخل في العاجز. المعذور واحد ما عليه الخائج يعني. لا ها. ما عليه نعم العاري يعني العاري. طيب هذا واحد اثنين يعني. نعم طيب ايش اذا صلى قائد وهو عاجز دخل في قول العاجز امام الحج. احمد احمد الخليل النافلة مطلقا والنافلة. طيب هذه الثلاثة والمأمومين اذا صلوا مع امام ابتدع الصلاة والمأموم اذا صلى خلف امام يصلي قاعدا هذه اربعة. نعم عبد الرحمن الخائف هذه خمسة. نعم إيش؟ لا هذا قائد آدم ما يدري هل هذا من العاجز ولا لا بالنسبة إذا كنت في مكان ضيق ما يمكن يعني هذا عاجز يا شيخ داخل السقف ما يقدر. طيب إذا أدرك الإمام راكع أن يسقط عن القيام؟ لا ما خمسة أشياء. طيب ما هو الدليل على أن القيام ركن حجاج؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. نعم كل اللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم ثم استقبل القبلة فكبر. وين استقبل القبلة قائما يعني؟ لما نقل قائما أنا الآن استقبل القبلة وأنا قاعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان يصلي قائما. يا رب فيصل احسنت هذا من القرآن من السنة تحمل من داود فقائدا طيب احسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز هداية الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها تمام وفتق الله ما استطعت. الدليل على استثناء النفل دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس القاعد القاعد على نصف على النصف من أجل صلاة القاعد القاعد. طيب ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا الأخ عيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وقام وصحابه فأشار إليه أن يجلسوا. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا. إذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمد. نعم قوله تعالى الغالب ان اللي يمشي على رجليه بيصير واقف قائم الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس. نعم ايش الأدلة صلاة اين فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله ان من

تكبيرات الإحرام وقال مدد هو قال التكبيرات غير التحريمة يعني إذا التحريمة ليست بواجبة كذا وش نوعها صحيح جماعة هنا واجب وزيادة لأنها ركن طيب هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء ما أصدق المسفوق وكيف يعني المسبوق متى إذا لحقهم وهم تركوا إذا لحق الإمام راكع إذا دخل مع الناس راكع طيب يكبر تكبير الإحرام وتكبيرة الركوع تعتبر يلا حدي إبراهيم تعتبر واجب إذا كانت تعتبر واجبة فلا وجه للاستثناء شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهم وعارف لكن عند السؤال يرتبش وش يدل عليه يدل على أحد أمرين إما أنه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفرة وإما أن فيه شيئا من الجبن يا إبراهيم ها يستثنى المسبوق إذا أدرك الإمام راكع وهذا صحيح ها يعني تكبيرة الركوع في العيدين غير واجبة تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة طيب الجماعة يخالفونك هل أنا سألتك الآن قلت لك التكبير في الركوع للركوع في العيدين هو واجب ها أي الزوائد يعني تمام هذه عميق والاستسقاء تبع لأنك العيد طيب ثالثا الجنازة. تكبيرات الجنازة فإنها كلها أركان طيب هذا ثلاثة أشياء فصار قول المؤلف غير التحريمة يحتاج إلى إضافة ما هم ثلاثة أشياء إذا أدرك المسبوق إنما راكعا والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والثالث تكبيرات الجنازة تمام المؤلف رحمه الله قال إن التشهد الأخير ركن وكذلك جلسة يوسف هل نقول جلسته أو جلسته بفتح لماذا لا نقول جلسة لأن الجلسة ليست ركن أولا لأن الجلسة ليست ركن إذ أن الجلسة هي الهيئة وهيئة الجلوس ليست الركن الجلسة بمعنى الجلوس هي الركن كذا ولا لا طيب هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن الصحابة قالوا من يعلمهم قالوا علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه هذا دليل على أن الجلسة ركن يا أخي أنا أسأل ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن ما هو غير هذا نعم قبلكم رأيتم لا هذه تكميل للكلام يوسف لأن الجلسة مضافة إلى ضمير التشهد والتشهد فرض وهذا جلسة ولهذا صحيح جلسة الجلسة ما في تشهد إلا في جلسة، الرسول ما في تشهد إلا في الجلسة، ولهذا نقول جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض. طيب نعم. لا لا العمومات ما نريد، إذا أمكن الزي الخاص نعم في الفرض. ما هو إلى ذاك، إذا قال فليقل ما هو إلى ذاك، يعني لا بأس به. على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا بذلك، وأيضا الجلسة مضافة لفرض، فلا بد أن يكون فرضا. طيب المؤلف يقول ما عدا ذلك فسنن لذا شيبة، وش مراده أنها سنن؟ يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه. تمام. أضربي مثلا من القول والفعل. يعني مثلا إذا قام سنة قولية وسنة فعلية. سنة قولية وسنة فعلية. أنت حديث عهد بصلاة يا أخي. سنة فعلية قولية. قول صلي. طبق فيلم. لا قول المصلي في التسبيحات. إيش؟ يعني مثلا التسبيحة سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة. ثانية سنة. يعني ما زاد على الواحد. ما زاد على الواحد. في تسبيح الركوع والسجود. نعم. تمام. الفعل. فعل القيام التشهد ال. الأخ أنت رفع اليدين متى؟ بعد الركوع. بعد الركوع ما في لا تفصل نناقش معه. نعم الرفع اليدين بعد الركوع على ركبة ما في رفع. يعني رفع اليدين عند الرفع. طيب صحيح يا جماعة هل سنة ايش؟ سنة فعلية. طيب ما تقول في الالتفات عند السلام؟ التفات يمينا وشمالا هل هو ركن ولا واجب ولا سنة؟ والباطن ها احسنت. يعني ممكن ناخذ من كلام المؤلف ولا عاد ما نستدل بكلام المؤلف، يعني كلام المؤلف غير معصوم، لكن يمكن ان ناخذها اذا اردنا ان نمشي على كلام المؤلف ان ناخذها من قوله ما عدا ذلك فهو سنة. صحيح، وهذا استنباط جيد. طيب الالتفات الآن كثير من الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت عند قوله ورحمة الله. نعم هذا ما له أصل، ذكرنا هذا إن يشرع في الالتفات إنما يشرع بالسلام. السلام عليكم، والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب، ووجهه إلى من؟ إلى المصلين. طيب أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة، الشرائط والأركان والواجبات والسنن، كل واحدة لها حكم. الأخ أنت الشرط ما حكم تركه؟ لا الصلاة حكم ترك الشرط مفهوم العبادة. ها؟ مفهوم العبادة حكمية الشرط. إذا ترك الشرط بطلت الإصلاح. ها؟ أجب يا أخي ما في شيء. نعم تفضل. ها؟ نعم تفضل. بدون قيد ولا شرط. خالد. إذا ترك الشرط والركن متعمدا بطلت الصلاة. إذا تركه. الشرط الشرط. الشرط إذا تركه. ولعذر ولهذا اذا من تركه مطلقا حمد لغير عذر لا ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاه وان لعذر فان لا تفضل ولعذر لا تفضل لا تفضل. طيب ما رايك يا حمد في رجل صلى عريانا لعدم وجود الثوب؟ هذا الرجل معذور تفضل صلاته. طيب صلى إلى القبلة أذن عن الاستقبال القبلة كذلك صح صلاة. ليش؟ لأنه معذور. لأنه معذور. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ لا. أي نعم. ليش؟ نعم السؤال هل يستثنى من قولنا من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته هل يستثنى من هذا الشيء؟ الشروط؟ هي نعم. المؤلف ما استثنى شيئا. ها او انت جديد؟ طيب نص النية استثنى النية. طيب هل استثناؤه النية اي انه اذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟ الحكم إذا إلا النية أي لا يعد لا يعذر ترك. يبينه المؤلف قال فإنها لا تسقط لا تسقط بحال. لا تسقط بحال. ها؟ نعم. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. نعم. العد عنه. ها؟ أقول لأن النية محلها القلب. إيه. فلا عذر بالعد محلها. لا فلا يمكن العد عنه. لا يمكن العد لأنها فيعذر. لا يمكن العد. ولذلك لا نقول بلا عذر. النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر. صح؟ نعم. طيب استفدنا من قول المؤلف غير نية فإن لا تسقط الحال على أن الصلاة لا تسقط عادل لا تسقط ما دام العقل باقي كذا حتى لو عجز عن حركة. أقول استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ما دام العقل باقي. طيب ولو عجز عن حركة؟ لا إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلب يعني ما في الصلاة ولو عجز عن حركة. اشتغلنا يا جماعة. صحيح صحيح. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن حركة سقط الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له. طيب يلا يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو ولا لا؟ يسجد كيف؟ مثلا إذا ترك الجلسة الأولى أي جلسة الأولى؟ جلسة الأولى يعني جلسة بين السجدتين؟ أي نعم. وهذا سنة يا آدم هذا واجب لكن جلسة السهو يفرق أي جلسة بين السجدتين واجب؟ يعني يسجد أقول لك أنا هل الجلسة بين السجدتين واجب؟ أي شروط الصلاة؟ أوش رجينا شروط شرط؟ إذا ترك شرط إذا ترك وما سجدت ما لازم تسجد كل مستوى سنة الآن ما شاء الله صار شرط واجب وسنة بقي عليك الصور ما قلتها الآن. تبعك أخبرنا. أي هند لا يستنى السجود إلا إذا استمر يعني داوم على فعل السنة يكره ذلك من كان من صلاة. سؤال الآن الذي وجهناه إلى الأخ آدم، هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟ بين السجدتين؟ إيه نعم. ها؟ شرط. بين السجدتين؟ نعم. لا ما يخاف ما عشان ما. أركان الركب. ركب. نعم. صحيح. إذا المثال الذي ذكر الأخ هذا ما يصح، يعني تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح. مثل لنا أنا بمستحب تركه. ندوم على التشهد على الاستفتاح أو شنو الاستفتاح؟ لا خلاص راح عنك. ندوم على ذلك؟ كيف تداوم على شلون؟ يعني دائما يقول في الصلاه وش اقول؟ سبحان الله. اكون نفسي لترك سنه عشان تطبق عليه هل تسوي ولا ما تجي؟ كرجل صلى فترك كم؟ ان الرجل اعتدى لصلاته وقف يديه عند كل تكبيره. كيف؟ اعتدى لصلاته. ما اقول لك رجل صلى فترك ترك السنة؟ إيه مثل إيش؟ زيادة على الشيء. لا لا. رجل أعتاد أن يقنط في الفجر أو في الفجر ثم لقيه فأنا وليس ليس في الفجر. طيب ليش ما تعطونا آلاف الأمثلة عنده؟ غير هذه الأشياء اللي فيها الخلاف ولا فيها الإشكال؟ خالد فيه دعاء الاستفتاح فيها الاستعاذة فيها البسملة يعني إذا الرجل نفسي أن يرفع يديه عند تكبير في الإحرام. نعم. هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة. هل يا خالد هل يجب السجود السهو؟ المؤلف يقول رحمه الله أنه لا يشفع وإن طيب. سجد فلا بأس. إذن إيه؟ لا يجب لا يجب لكن ذكرنا أن ويسن ولا ما يسن؟ يسن على رأي المؤلف على طول الراجح على رأي المؤلف لا يسن لا. وإن سجد فلا بأس. وذكرنا أن قول الراجح أنه نواظب على السنة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. نعم. طيب وإلا فلا يسجد إن لم يواظب. طيب ما تقول في رجل ترك قول سبحان رب العظيم هل يا خالد هل يجب السجود السهو؟ المؤلف يقول رحمه الله أنه لا يشرع وإن طيب. سجد فلا بأس. إذن إيه؟ لا يجب لا يجب لكن ذكرنا أن ويسن ولا ما يسن؟ يسن على رأي المؤلف على قول الراجح على رأي المؤلف لا يسن لا. وإن سجد فلا بأس. وذكرنا أن قول الراجح أنه نواظب على السنة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. نعم. طيب وإلا فلا يسجد إن لم يواظب. طيب ما تقول في رجل ترك قول سبحان رب العظيم عمدا ترك واجب ايه تولي الصلاة لأنه ترك واجبا في الصلاة. طيب وإن كان سهوا يسجد سهوا وتصح. تمام. يلا بندر رجل صلى أو جماعة صلوا بدون إقامة للصلاة